جاءت الآية التي بعدها لقصة جديدة من قصص الأنبياء، وقصة من قصة أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم، رسلنا رسل الله، ما الرسول؟ رسل جمع رسول، والرسول هو المرسل من جهة إلى جهة، أي واحد تبعته يبقى اسمه رسول، ولكن الرسول الشرعي يكون من مين؟ من الله، إما إلى الملائكة وإما ليوصلوا إلى بشر من الخلق. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الاصطفائين الاثنين دول الاصطفاء من الملائكة ليه؟ عشان التلقي، يسر التلقي من الخالق للمخلوق. ليه؟ لأن الخالق القوة اللي تتلقى عنه لازم تكون قوة عالية قوي، الإنسان منا بطبيعته ما يقدرش يتلقى عن الحق، يقوم يجيب من الرسل يصطفي منهم قوم يتلقوا، مش كلهم، يبقى برضو من الملائكة ايه مخصوصين، والملائكة ما يدوش لكل البشر، بل يدهم لمين؟ لمصطفى من الايه من البشر. يبقى الله يصطفي من الملائكة، يبقى مش كل ملك يتلقى عن الله، ومش كل بشر يتلقى عن الله ولا عن الملك، يبقى لازم ايه اشياء حلقات تعمل ايه الحلقات دي؟ تؤهل الضعيف للاخذ من القوي، تؤهل الضعيف للاخذ، والبشر يلجؤون الى ذلك. انت مثلا عندك النور في البيت، ولما بتنام بتطفي النور، ولكنك عرض ان تقوم ليلا عشان تروح مثلا اي مكان، فلو انك اطفأت كل الانوار تصطدم بمتاع البيت، ولو انك انت عارف ان دي هنا ودي هنا والترابيزه هنا، برضو لازم تنضرب مره هنا وتنضرب مره، ما يمكنش. يقوم يعمل ايه؟ يقوم بده يبقي شيء من النور، ايه كلا نور، نور لا لا كالنور، نور بسيط يقدر يتبين به ولو مواقع مفاتيح النور الاصل. ليه؟ مالك عشان يحمي نفسه، اما ان يصطدم بشيء اقوى من ترابيزه ولا دولاب ولا شباك ولا بتاع فيجرحه يعوره، ان اصطدمت باقوى منك حطمك، وان اصطدمت باقل منك حطمته، فيجي النور ده الضعيف يعمل ايه؟ يخليك تقوم بالليل وتهتدي الى مفتاح النور، تفتح وتمشي على هدى. العملية دي عايزة النور الضعيف ده، كيف تأخذ النور الضعيف اللي هو الناس اللي احنا بنسماها السهاري، كيف تأخذها من النور العالي؟ يبقى لازم نعمل ايه؟ ترانسفورم اللي بيسموه ايه؟ معقول ياخد من القوي ويدي للضعيف، كذلك يفعل الله، يجيب مصطفى من الملائكة يتلقى من الله، ويعطي اللي تلقى من الله لمصطفى من الرسل، عشان ما فيش واحد ايه يقدر ياخد تلقى. ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما شاء، ما فيش حد ياخد عن الله على طول كده مباشرة. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى، يبقى علة المجيء بشارة، العلة الدافعة على المجيء او الارسال ايه؟ البشارة. والبشارة الخبر بشيء يسر قبل اوان وقوعه، ادي معنى تقول تبشره بحاجه، معناها تبشره يعني ايه؟ تقول له خبر ايه يسر. والانذار الاخباره بشيء يحزن قبل اوانه. طب البشاره ليه؟ عشان يبشره بايه؟ هتيجي الايات ايه تكمل الايه الموضوع بشاره. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى، هم جايين قد الدافع للمجيء، لسه ما قالش البشرى، لكن ساعة ما ييجوا إبراهيم قبل ما يقولوا له البشرى يبقى فيه مقدمات، هذه المقدمات إنهم داخلين على دار تانية، يعني إذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم إيه؟ لازم تسلموا. قالوا سلاما، شوف هنا سلاما بالنصب، والرد عليها إيه؟ سلام بالرفع. ليه؟ انك سلاما دي دلت على ان في فعل هنا نسلم سلاما، والفعل يدل على التجدد. لكن سلام اسم، منا سلام يدل على الثبوت والاسم، يبقى اقوى. يبقى اللي بيدل على التجدد ورد التحية يدل على الايه؟ واذا حييتم بتحيته فحيوا باحسن منها. او يبقى سلام منطقي ولا لا؟ كلام منطقي. قالوا سلاما. قال سلام. فما لبث ان جاء بعجل حنيس. في ايات تعرضت لي كتير، وحين تاتي قصه ابراهيم كنموذج للقصص القراني تجد قصه ابراهيم موجوده في الايه؟ في كثير من مواضع القران. بعض الناس يظن انها تكرار، نقول له لا، ليست تكرارا، وانما كل موضع له لقطه مقصوده، وبتجي القصه عشان اللقطه دي. فاذا جمعت كل اللقطات تجيب لك حكايه ابراهيم. يجي مثلا سيدنا ابراهيم، اول حاجه له وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض، ادي في حته اهي. وبعدين ايه؟ فلما جن عليه الليل، ده اسم التربيه اليقينيه بقى. فلما جن عليه الليل راى ايه؟ والقصه بقى، راى كوكب وراى مش عارف ايه وراى ايه وراى، ادي اول ايه. وبعدين ايه اللي حصل منه؟ وبعدين راح لاقرب الناس له لعمه، ادي لقطه ثانيه. يا ابت لما تعبده ولا يسمعه ايه الى اخره. وبعدين اصر ابوه، وبعدين قال له ساستغفر لك ربي، وبعدين لما راه ايه ان هو مصر ايه تبرأ ايه، ادي لقطه. وبعدين جه للملك الجبار لقطه ثانيه، اللي هو الم ترى الى الذي حج ايه ابراهيم في ربه ان اتاه الله المثقال، ابراهيم ربي الذي قال انا احيي ايه سفسطه، ربي الذي يحيي ويميت، اللي هو رد عليه قال ايه انا احيي، انا اجيب واحد كده وامر بانه ينقتل وبعدين اعفو عنه تبقى احيت. نقول له حتى اللفظ ما عرفش يعبر عنه، انما هندخل ليه في متاهه. قال له طيب نسيب لك ليش، ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. بلاش الحكايه اللي هنتمحك فيها ونقول انا ابكيته حي ونقول. طب ده انت بتقول انا احيي واميت، طب انت لما هتقول اقتل تبقى ما امتش، لان القتل نقض للبنية التي تسكنها الروح، والروح تزهد بعدها. إنما الموت الشطرة كده وانت قاعد كده ما تقربش ناحيته وتقول له موت، إنما تقتله لا. ولذلك فرق بين القتل وبين الايه وبين الموت. هو صحيح النهاية كلها إزهاق روح، لكن نقض البنية بالقتل، والموت الثاني ما فيش فيه نقد بين يبنيته زي ما هي، ما عملش فيه حاجه، مات كده بس. ولذلك اقرا القران بقى بدقه وعنايه. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل. يبقى الموت غير الايه؟ غير القتل. ليه الموت غير القتل؟ لان الموت ما يجيش نقد بينه، يبقى الروح تخرج حينما تنقض البنية، إنما في الأول الروح تخرج وبعدين البنية ترم وتنقض. هذا الفرق بين الاثنين. يجي يقول لك الروح لا تسكن إلا في قالب، أي في جسم له مواصفات خاصة، فإذا المواصفات دي انهدمت الروح تطلع. يبقى أدي القتل، هدمت المواصفات فخرجت مين؟ لكن الأول أخرجت الروح فانهدمت المواصفات. يبقى هذا الفرق بين ايه؟ فالهو لما قال انا احيي ويميت قال له لا انت بتقتل بقى مش بتموت. العباره ان الله يحيي ويميت انت بتقول انا لا، انت قول بتقتل، انت بتقتل. ادي لقطه. مثلا بعدين يجي يعمل لقطه ثانيه، يعمل المقارنه بين فكره الكفر وفكره الايمان اليقين. يجي بقى في سوره ثانيه، في سوره الايه؟ الذي خلقني فهو ايه؟ والذي هو يطعمني، والذي واذا مرضت فهو، والذي اطمع ان ايه الله كل يبقى اذا عمال يرب التربيه مين؟ اليقينيه، علشان انقول انت بتعبدوا الهه، انا ما بعبدش الا الذي خلقني. ليه؟ لان اللي خلقني هو اللي مين؟ هو اللي يهديني، لان صانع الصنعه هو الذي يضع قانون صيانتها. مش واحد يصنع صنعة والتاني يجي يوضع لها، الجزار يوضع قانون التلاجة، لا يا اخويا لا، كل واحد خلق فل يعمل ايه الصيانة بتاعه، الذي خلقني ولذلك تلاحظ في العبارة هو يهديني مش الذي خلقني يهديني. ليه؟ لان دي دعوة ستدعى. الناس يوضعوا قوانين لبعض وقوانين حياة ويعمل القانون ده ويعمل القانون ده، يقول له يا حبيبي الذي خلق هو الذي ايه، فالشيء الذي يمكن ان يشارك فيه الله من خلقه يقول هو عشان ايه يحصرني. انما الشيء اللي محدش يدعيه والذي يموتني ايه، ثم قالش هو يموتني، لقد محدش بقول ميموت، فما لا شركة فيه عند الخلق يجيبه من غير تأكيد الضمير. واللي الناس واذا مرضت هو، لان يمكن بتقول الدكتور اللي بيشفيني، يقول هو ايه بيشفيني. فالشيء الذي من الممكن ان يوجد الخلق له مشارك قل هو، واللي ما فيش ما يجيبش ايه هو. دي تربية ايه يقيني. وبعد ذلك يتكلم ارني كيف تحيي الموتى، دي لقطات مختلفة ولا لا كل لا. وبعد ذلك يتكلم عن رفع ايه، واذا رفع ابراهيم القواعد من البيت. فكل مناسبة تأتي لتأكيد معنى من معاني الإيمان تيجي قصة إبراهيم وفيها لقطة من اللقطات. فإذا جمعت اللقطات كلها تطلع مين؟ تطلع القصة الإيه؟ الكاملة. وإذا كان الله يريد أن يقص على نبيه القصص، كلا نقص عليك من أنباء الرسل، ليه؟ ما نثبت به فؤادك. وما دام نثبت فيه فؤادك، النبي متعرض لأحداث كثيرة، كل مرة عايز إيه؟ نقوم نقول له لا افتكر إبراهيم عمل كذا، وبعدين برضه تيجي نقول له افتكر إبراهيم عمل كذا، وافتكر إبراهيم عمل كذا، افتكر إبراهيم عمل الله. يبقى إذا أنا ما بقولش حكاية إبراهيم، لا أنا بقول اللقطات اللي فيها العظات الإيمانية نثبت بها مين؟ فؤاد الإيه رسول. ولذلك أهو هنا مثلا نقول إيه؟ قالوا سلاما قال سلام، فما لبس أن في آية ثانية قالوا سلاما قال إن منكم وجلون. ما جابش الرد بتاعه، انما قال ايه، ومره يقول فاوجس في نفسه ايه خيفه. الله ايه اللي قال واوجس؟ طب كونوا اوجس في نفسه يعني احس ان ده قال المواجيه. وكل فعل من الافعال له مقدمات، هذه المقدمات ادراك تدرك الشيء. اهي دي فاوجس في نفسه خيفه لما شافه، سيستقر في نفسك شيء ثم تنزع فتقول او تفعل. يبقى ثلاث مراحل، أن تدرك فتجد في نفسك حكم، فتنزع يتقول يتفعل. احنا ضربنا مثل لهذه المراحل، قلنا هب أنك تسير في مكان فوجدت في بستان وردة جميلة، الوردة دي انت أدركتها بعينك، هذا هو الإدراك، محدش حشك منها، فسررت بها واستقر الإعجاب بها في مين؟ في نفسك. هذه المواجيد، فمددت يدك لتقطفها، هذا هو النزوع. ساعة ما جيت تقطفها قلنا لك لا ده مش بتاعتك. يبقى الشرع تدخل فيه، لم يتدخل لا في الإدراك ولا في المواجيد، وإنما تدخل في النزوع. إلا في شيء واحد في مدركات الإنسان، وهو إدراك الجمال في المرأة. بس كل شيء لا يتدخل الشرع لا في الإدراك ولا في الوجدان، وانما يتدق في النزوع. يقول لك مش بتاعتك، ازرع لك ورده ولا شوف لك هات لك قصريه حطها في البلكونه ولا استاذن صاحبها ولا. لكن في المراه قال لك انت اذا رايت الجمال في المراه ده ادراك، فاذا اعجبت بها واستقر ده اسمها ايه؟ مواجيد. فاذا نزعت لتستمتع بالجمال نقول لك لا مش بتاعتك. قال لك صحيح، لكن أنا لا أستطيع أن أنزع منك النزوع من الوجدان، ملتصق ببعضها وحتفضل في راسك وحتفضل بتاع. فأنا أتدخل من أول الأمر وهو من الإدراك فأحجبها عنك رحمة بك، لأنك إن أدركت وجدت، وإن وجدت نزعت، وإن نزعت عربت. يقوم من أول الأمر نعمل إيه؟ يبقى إذن الشارع لا يتدخل في مظاهر الشروع إلا عند النزوع، إلا في شيء واحد وهو إدراك حسن المرأة، لأنه لا يمكن للغرائز البشرية في النفس أن تفصل النزوع عن الوجدان ولا عن الإدراك. نقول له من أول الأمر كده، احنا نقول لك بلاش بلاش الحكاية دي. ولقد جاءت رسلنا. هناك بقى ايه؟ قال ان منكم وجلون، الف سورة، وفي سورة ثانية الف اوجس، ايه يبقى اوجس دي المعنى الوجدان، قال دي المعنى الايه النزوح. قالوا سلاما، قال سلام بالتأكيد يعني بالايه بالخبر المثبت مش المجدد للفعل يعني. فما لبس ان جاء بعجل حنيز، يقول لك ما لبس اي ما اقام فتره، بمجرد ما شافهم عمل ايه على طول اسرع وجاب العجل الايه، جاء العجل حنيز. عجل حنيز يعني العجل هو ولد البقره اللي احنا نسميه مثلا يعني زي الكيلو كده، زي ها يعني لسه صغير كده. حنيز يعني مشوي على الايه على الحجاره، لان الشواء طبعا بيبقى له ايه، مره يشوى على اللهب، مره يشوى على الفحم، مره يشوى على الحجر، يعني حموا الحجر قوي، يسموه في البلاد العربيه السلات، يجيبوا حجر كده رقيق زي الصاج كده، يجيبوا ينحتوه من الحجر ويحطوه على النار لحد ما يحمى ويرموا اللحم ايه عليه. دي بيبقى علشان ما بيتفاعلش، لان الحديد برضو بيطلع منه ايه تفاعلات، واللهب بيطلع منه دخان، والفحم يطلع منه تراب اللي بيترب كده، لكن بتاع الحجر ده حاجة ايه، يبقى زي البلاطة، انضف ايه انضف حاجة. جاء بعجل ايه حنيز، او حنيز يعني يقطر دهنه ساعة منشوة كده يجي ايه. نعم. وفيما لبس كأنه عجل بمجيء الايه. قال لك شمعنا فما لبس ان جاء بعجل، قال لأنك طبيعة سيدنا إبراهيم كان يحب الضيوف، واليوم اللي ما يجيش فيه ضيوف يبقى زحلان قوي، فبطبيعته كده، فساعة ما يشوف وجه جديد قادم يعجل بإيه، يعجله بالطعام. ودي عادة الكرام، أنه إذا جاءك لك ضيف تبقى أول ما تقول له أنت جاي ليه قدم له، فعلا ما أنتش عارف قاعد كم يوم ما كلش، ولا قاعد كم وجبة ما كلش، ولا إيه ولا إيه، تبقى تجيب له الأكل. إن كان جعانه كلم ما كانش جعانه يقول لك إيه إحنا شبعانين.